إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عزيز عليه ما عرفنا، حريص علينا بنا، رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. إن الله جل وعلا قد من علينا منة كبرى، وأنعم علينا نعمة عظمى بأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، رسولنا محمد خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أجر الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنن الرسالة ومنهج النبوة على ما أجرى عليه إخوانه السابقين من الأنبياء والمرسلين، وأيده الله جل وعلا بالمعجزات الظاهرة والباطنة، فتواترت بها الأنباء وتتابعت بها الأخبار خلفا عن سلف، وما يزال ذلك كذلك إلى يوم يبعثون. وإن مما أجرى الله رب العالمين به دلائل النبوة الظاهرة على يدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جعله ناطقا به من أمر الإخبار بالمغيبات، المغيبات السالفة الماضية في سحيق الأزمان وغابر ظهور الدهارير، وما كان على عصره هو من غيوب محجوبة أطلعه الله رب العالمين عليها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنبأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كثير من الغيوب التي وقعت في عصره هو، مما لا يستطيع بشر أن يتحصل على عشر معشار علمه، بل ولا على أثارة يسيرة من علمه. فأخبر به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وافيا رابيا مبينا ظاهرا، وكان الأمر كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يأتي القسم الثالث من ألوان المغيبات التي أخبر عنها سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما كان على عهده في كهف الغيب رحيقا مختوما، ففض أقدامه وفض أعلاقه ونشر شذاه فضوع، وأما أريجه فما يزال عبقا إلى اليوم يتأتى الحين بعد الحين مصدقا لما جاء به الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما بعض ما كان من سالف المغيبات بعلم غيب مضى مما كان قبل بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأزمان سحيقة ولم يكن به لديه من علم إلا ما علمه الله رب العالمين إياه، فما كان من أمر إخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إخوة يوسف، وعما كان من أمر الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم كما لقبه بذلك النبي الأمين العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد عرض الله رب العالمين قصة يوسف في سورة برأسها من القرآن العظيم، فلما فرغ الأداء من بيانها واستوفاه استيعابا عقب بقوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك نوحيه إليك، لأن الله جل وعلا هو الذي علمه، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فالذي أوحى بهذا إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الله العليم الخبير، وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالقرآن يعرب عن أمر عظيم جليل لكي يضع الأمور في نصابها ويجعل الأشياء في مواضعها ويعيد كل أمر إلى حق موضعه، وأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من هو لا يعلم من أمر الغيب إلا ما علمه إياه ربه جل وعلا، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فما كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهدا ولا حاضرا عندما أخذ إخوة يوسف في الكيد لأخيهم، وما كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهد اجتماعاتهم ولا حاضر أمرهم، وإنما أوحى إليه بذلك ربه العليم اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم يأتي أمر آخر بعد ذلك يبينه لنا ربنا جل وعلا وينطق به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر المغيبات السالفة مما لم يكن به لديه من علم سلف ولا خبر سبق، وإنما أوحى إليه الله رب العالمين علمه وأنبأه الله رب العالمين نبأه وخبره الله جل جلاله خبره، وهو ما كان من أمر امرأتي عمران عندما حملت فوجدت مس الحمل في بطنها، وقضى الله رب العالمين على عمران بالموت ومريم حمل بعد في بطن أمها حنة، فما كان منها إلا أن نذرتها لله العلي الكبير. فلما وضعتها أقبلت عليها فألقمتها ثديها فأرضعتها، ثم أرسلت إلى الصلحاء من بني إسرائيل أن انظروا أيكم يكون كافلها ويكون راعيها والقائم على أمرها، لأنه لا يصح وقد نذرتها لله رب العالمين أن تربى في بيتها. واجتمع الصلحاء يتجادلون ويتخاصمون في أمر مريم عليها السلام، وأتت القرعة التي بين الله جل وعلا مشروعيتها في أمر مريم عليها السلام، وألقوا الأقلام في نهر جار بمائه هو نهر الأردن، وتعارفوا بينهم أنه من وقص قلمه فهو صاحب الكفالة وهو أبو بجدتها وصاحب عذرتها. وكان أن أجرى الله رب العالمين الأقلام جميعا إلا قلم زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ ألقوا الأقلام في نهر الأردن ووقفوا ينظرون أيها يسير وأيها يقف، وهم في خصامهم وهم في جدالهم ينظرون إلى أقلامهم، وقد أجرى الله رب العالمين الأقلام تحت أعينهم، وبقي قلم زكريا قائما لا يتحرك شاهدا لا يريم، فدفعت إليه بأمر الله العلي الرحيم. هذا أمر لم يعلمه محمد إلا بتعليم الله رب العالمين إياه، إذ ألقوا أقلامهم وأخذوا يتخاصمون وأخذوا يتجادلون أيهم يكفل مريم، ويأبى الله رب العالمين إلا أن يدفعها إلى زكريا عليه السلام. ما كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب علم سلف بأحوال أهل الكتاب قبل الرسالة، أما بعدها فإن الله رب العالمين علمه، وهي دلالة وعلامة على صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من عند ربه. فهذان مثلان مضروبان على ما كان من إخبار بأمور غيبية سابقة في سحيق الزمن قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم في عالم الأشباح، وقبل أن يخلق قومه جملة وتفصيلا. فلما أن خلقه الله رب العالمين في دنيانا وسواه علمه ونبأه فأنبأ وخبره فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما كان من إخباره عن غيوب وقعت في عصره هو فأخبر عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعليها من الأمثلة ما يلي بحول الله وقوته. من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل الكتب إلى الملوك في عصره يدعوهم إلى الدخول في دين الله رب العالمين، فكان من ذلك أن أرسل إلى عظيم الفرس إلى كسرى أن أسلم فاسلم، ويدعوه بدعاية الإسلام العظيم والدخول في منظومة العبودية للعلي الكبير العلي الأعلى الذي عنت له الوجوه وسجدت له الجباه وذلت له الأعناق وخضعت له الأرواح والأشباح والنفوس، يدعوه إلى دين الله رب العالمين. فغضب ومزق خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكتفي بذلك بل أرسل إلى عامله على اليمن بابان الفارسي أن أرسل من يأتيني بهذا الدعي النبي فليأتني صاغرا في الأغلال وإلا فهو الهلاك له ولقومه أجمعين. وأرسل باذان عامل كسرى على اليمن رجلين رسولين إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن سر يا محمد إلى الملك العظيم كسرى، وإلا فإني أنذرك بقتلك وسك دمك وقتل أهلك وقومك وخراب دياركم. فذلك ينذر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إنه يرغبه من بعد الترهيب: وإن أردت المسير فأعلمني فسوف أرسل معك كتابا إلى العاهل العظيم كسرى أوصيه بك خيرا من أجل أن يحنو عليك وأن يعفو عنك على جريرة دعوتك إياه إلى دينك الذي تدعو إليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للرجلين: أمهلان الليلة فمضيا فبياتا في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الوحي فيأتي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أعلم به الرجلين في صبيحة ليلة البيات، إذ استدعاهما فأقعدهما فقال: أعلما من أرسلكما أن الله رب العالمين قد مزق ملك كسرى، وأن ولده شيرويه قد عدا عليه فقتله في ساعة كذا من ليلة كذا من شهر كذا. وذهب الرجلان فأرسلهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة مسرعين إلى باذان فأعلماه، فقال: ما يتأتى أن يأتي مثل ذلك إلا من نبي، وما هذا بعمل ملك، انتظرا حتى نرى ما يكون من أمر ما أخبرنا به. وبعد حين يأتيه خطاب برسل من شيرويه العاهل الجديد، فيأتيه بالنبأ الجديد، وعندئذ لا يسع باذان إلا أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدخل في دين الإسلام العظيم، ومن لديه من الفرس برحمة الله رب العالمين. فهذه واحدة. وأما أختها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا يستعرض الأسرى الذين وقعوا في قبضة المسلمين بعد انتهاء غزوة بدر، ووقع في تلك الغزوة أسيرا عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوه بأبيه، العم والد والخالة أم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجيء بالعباس الأسير بين يدي النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان العباس ما زال مشركا بعد، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عباس، ابدي نفسك وفدي ابني أخويك، ابدي ابني أخويك عقيل ابن أبي طالب، وكذلك نوفل ابن الحارث، اسبهما يا عباس من مالك. فقال: ما عندي من مال يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عباس، فما تقول في المال الذي جعلته في مكة وقد خرجت معك أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنها وعنه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد خرجت مع أم الفضل وقلت لها: إن أصبت في مسيري هذا، يعني لحرب محمد في غزوة بدر، وكان قد خرج مكرها رضوان الله عليه، إن أصبت في مسيري هذا فهذا المال جزء منه للفضل وعينه، وجزء منه لعبد الله وعينه، وجزء منه لخثم بن العباس وعينه، وجزء منه لعبيد الله بن العباس وعينه. ما تقول في هذا يا عباس؟ قال: أما إني لأعلم أنك رسول الله، ووالله ما كان شاهدنا في هذا إلا الله رب العالمين. وثالثة هي من أختيهما، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا بعقب غزوة بدر، وأما في مكة فمشهد آخر يدور. أما المشهد الذي كان يدور في حجر إسماعيل، أن عمير بن وهب، وكان ما زال كافرا بعده، مع صفوان بن أمية كانا جالسين في الحجر، وتذاكرا من مات قتيلا وأرداه الله رب العالمين رغم أنفه مقتولا على أيدي المسلمين في غزوة بدر. وقال صفوان لعمير بن وهب: والله ما تصيب الحياة من بعد هؤلاء. فقال عمير بن وهب لصفوان: يا أبا وهب، والله لولا ديون علي، ولولا أني أخاف العيلة على أولادي من بعدي والضيعة، لذهبت إلى محمد، وإن لي عنده لعلة أكلمه في فلان الذي وقع أسيرا في تلك المعركة التي كانت بيننا وبينه، فأذهب بتلك التعلة حتى إذا ما كنت بين يديه استللت سيفي هذا، فجعلت ذبابة السيف في حبة قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واهتبلا صفوان فرصة سانحة، فقال: يا عمير، أما ديونك فعليه، وأما أولادك فملحقون بأولادي، عيالك عيالي، واذهب فلتأتي بما قد قلته الآن، ولتأتنا بنبأ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرج عمير بن وهب جادا يحث السير ويغده، حتى دخل مدينة النبي وقد اشتمل بسيفه. فأما عمر ذو البصيرة الملهم، فإنه لمح الحقد والشرر والغدر في عينيه، فقام إليه فلببه بثوبه وأخذ به يجره حتى أوقفه بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عمر أرسله، يا عمير أدنه أدنه. فدنا، فقال: اقعد. فقعد، فقال: ما الذي جاء بك؟ قال: يا محمد، جئت أكلمك في فلان الذي أسرتموه. قال: لا، وإنما جلست مع صفوان ابن أمية عند الحجر، جلست مع صفوان في الحجر، وأخذت ما تقولان كيف وكيف، ووعدت بكذا وكذا، أليس كذلك يا عمير؟ قال: بلى، والذي بعثك بالحق أشهد أنك رسول الله حقا وصدقا، ووالله ما كان من أحد يشهدنا إلا الله، وما أطلعنا على ذلك من أحد، ولم يطلعك على ذلك إلا الذي أرسلك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امتداد المسافات وتباعد الأقطار يخبره العلي الكريم المتعال بأمور مغيبات يأتي بها الوحي سلسلا من سلسلي. فأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخبر بها ببيان كأنه النور يخرج من مشكاة النبوة، ويأتي الواقع مصدقا. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتجس ما يحترس لكي لا يلتبس الأمر على المؤمنين، فيظن أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيوب بعلمه هو لا بتعليم الله رب العالمين إياه، فيقضي الله ويقدر أن تضل ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويختبلها المنافقون فيرجفون، فيقولون: أهذا نبي؟ لو كان نبيا لعلم أين ضلت ناقته. ويأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يا محمد إن ناقتك بموضع كذا، وإن زمامها قد علق بشجرة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الموضع، فأرسل من يأتي بها. وذهب من جاء بها فوجدها في الموضع على الهيئة اللتين اللذين ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الموضع وعلى الهيئة، على الهيئة وفي الموضع الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عين الأمراء في غزوة مؤتة وماتوا شهداء رضوان الله عليهم شهيدا من بعد شهيد من بعد شهيد، وأخذ الراية بعد إذ كيف من سيوف الله فتح الله رب العالمين على يديه هو خالد بن الوليد رضوان الله عليه. لما مات الأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي على جيش مؤتة واحدا من بعد واحد، خرج النبي يبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودموعه كأنما يمثلها اللؤلؤ اليتيم تنحدر من خلل لحيته. فخرج حتى جلس على درجة المنبر يبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر عن مصارع القوم رضوان الله عليهم، ثم أخبر عن فتح الله رب العالمين على يدي خالد بن الوليد رضوان الله عليه. أو مثل ذلك يتأتى من بشر غير موحى إليه؟ لا يكون ذلك آتيا إلا على يدي نبي مؤيد بالوحي من قبل الله رب العالمين، إلا على يدي نبي مؤيد بالوحي من قبل الله رب العالمين، على الوصفية إن شئت، ومؤيد على الاستئناف والقطع إن شئت، وكلاهما صحيح إن شاء الله رب العالمين. وبذلك أجر الله رب العالمين اللسان، وهو الحفيظ العليم العلام، وهو على كل شيء قدير. عباد الله، إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يخبر عن غيوب مستقبلية يلفت الأنظار ويضع تلك الأعناق تحت المشارف، تحت مغفلة النبوة، لكي تدعنا لله رب العالمين، ولكي يعلم الجمع، كل الناس يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المبعوث الحق من عند الله رب العالمين، وأن مثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن ينطق به إنسان إلا إذا كان مؤيدا بالوحي من لدن الرحيم الرحمن. وأما ما يتأتى من الغيوب المستقبلية فقد جعل الله رب العالمين على مشارف كل قرن وعلى زوايا السنين حينا بعد حين ما يتأتى من العلامات. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء عاريات كاسيات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يجدن ريح الجنة ولا يدخلنها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. انظر إلى هذا الغيب الذي يكشفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنما أطلعه الله رب العالمين على أصناف أهل النار، فقال: إن في عصري هذا الذي أحيا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغيابا تاما وفقدانا شاملا لصنفين من أهل النار لا أراهما في عصري. ويعلم الله رب العالمين متى يأتي الصنفان. فأما أول الصنفين فيقول: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وأما ثاني الصنفين فيقول عنهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، مميلات لغيرهن ممن يقع في أحاديلهن ومائلات عن الهدى وعن الحق وعن الرشاد، مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت كمثل السنان الذي يكون على ظهر البعير البختي، وهو لون من ألوان البوران معروف عند المخاطبين في ذلك الزمان، وهو بالتمام ما يشاهده القوم، حتى إن من لم ير البعير البختي وأراد أن يتصور صورته فما عليه إلا أن ينظر إلى رؤوس النساء في هذا الزمان، كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة مما يرفعن من شعورهن ويعقصن من ضفائرهن ومما يجعلن في ذلك من آلات وأدوات، ثم يتمايلن ويملن ويكتسين ويتعرين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى وبالرشاد، ويأتينا بعلم غيب يتحقق في عصره هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله جل وعلا لما قضى على الروم أن تهزم في ملحمة عظيمة جدا في موقعة من المواقع الكبيرة في نزالهم مع الفرس، فرح المشركون في مكة لأن الفرس كانوا من الوثنيين يعبدون النار من دون الله رب العالمين، وأما الرومان فكانوا منسوبين إلى دين المسيح وكانوا معدودين من أهل الكتاب، وهم أقرب للمؤمنين على كل حال من الوثنيين الذين يعبدون ما لم ينزل الله رب العالمين به من سلطان، وإن كان الآخرون يعبدون ما لم ينزل به الله رب العالمين من يدين ولا سلطان، إلا أنهم أقرب إلى المؤمنين الموحدين من الوثنيين المجرمين. ففرح المشركون وحزن أولئك المؤمنون من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الله جل وعلا ينزل البشرى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، والله عز وجل إذا ما وعد بوعد فلن يخلف، لأن الذي يخلف الوعد إما أن يكون غير عليم فلا يدري بما يعد، وإما أن يكون غير قدير فعندئذ لا يستطيع أن يفي بما وعد. وأما الله جل وعلا فهو العليم القدير، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وذهب أبو بكر رضوان الله عليه إلى المشركين المجرمين، فلما نزلت البشارة من السماء راهن عليها أن الله جل وعلا سيأتي بالنصر للروم على الفرس في 5 سنين، في 5 أعوام كاملات، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلا جعلتها دون العشر؟ لأن البضعة في لغة العرب من 3 إلى 6 كما هو معلوم. وأتى نصر الله رب العالمين كما أخبر الله جل وعلا، ولم يكن مراقب واحد من المراقبين السياسيين ولا من المراقبين العسكريين ولا من المراقبين الاقتصاديين ولا من أصحاب النظر يمكن أن يقول بأنه بأسباب الناس في دنيا الناس يمكن أن يقوم للروم قائمة ثم يغلبون الفرس في هذه المدة اليسيرة من الزمان. ولكن الله جل وعلا لأنه على كل شيء قدير وهو العليم الخبير اللطيف البصير، فالله رب العالمين يرفع شأن الروم على أعدائهم، ويأتي النصر من عند الله جل وعلا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أنه سيأتي علينا زمان وعلينا أن نتأمل فيه، لأني أحسب والله رب العالمين هو العليم القدير أنه قد أتى. فعن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الآية في كتاب الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: على الخبير فقط. سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: ليس كذلك، ولكن ائتمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة فإن من ورائكم أيام الصبر للعامل يومئذ فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منكم، وإن المتمسك يومئذ بدينه كمثل القابض على الجمر. وإذا ما تأملت في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدت الأمر منطبقا: شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه وإعجاب كل ذي رأي برأيه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يدور حول محور الحق يتلمس الوجوه التي توصل إلى الصواب، وإنما يلوي الأعناق أعناق الأدلة وأعناق الحجج لكي يحمل الناس على خطئه وإعجاب كل ذي رأي برأيه. قال: فعليك نفسك ودع عنك أمر العامة فإن من ورائكم أيام الصبر، وإن الذي يتمسك يومئذ بدينه كالذي يقبض على الجمر. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي يقبض على الجمر، فإن فيه معنى جليلا، لأن الإنسان لا يحب النار وإنما يجري منها ويفر أكثر مما يفر من أي شيء في هذا الوجود. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الذي يتمسك بالدين يتمسك به قواعية، يتمسك به عن قناعة، ويتمسك به عن إرادة، ويتمسك به عن محبة، لأنه يقبض على الجمر، والإنسان لا يقبض على الجمر إلا بمحض اختياره. وإذا كان قادرا على ذلك الفعل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان الأمر على هينة ولا فيه من بذل جهد لقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي يتمسك بالدين يومئذ كالذي يلمس الجمر فإنه يلمسه ثم يبعد اليد سريعا مسرعا، وأما الذي يقبض على الجمر فشأنه والله أعجب من العجب، والذي يقبض على الدين كالذي يقبض على الجمر، وهذا هو الزمان كما قال النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليحمل كل إنسان على أن يفتش في ذاته بدءا، وأن يلتفت إلى ما حوله بعد ذلك، ينظر لمن تحت يده ممن ملكه الله رب العالمين أمر الولاية عليهم، من زوجة أو من أخت أو أخ تحت يده، أو من ابن أو بنت، أو ما جعله الله رب العالمين تحت سلطانه، من يتيم يرعاه أو من كافر يكفله بأمر الله رب العالمين. يقول لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بخاصة نفسك أولا، أما أن تلتفت إلى من عداك وفي البيت ما فيه من شأن الأقارب والحيات فهذا أمر الحمقى والمغفلين. وشأن هذا في المثل المضروب كمثل رجل جلس فدخل تحت ثيابه حيات وعقارب، فترك الحيات والعقارب تحت ثوب نفسه وأخذ يطرد الذباب عن وجه جاره. فهل ترى حمقا أعلى من هذا الحمق وسفها أكبر من هذا السفه؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا قد آمنا بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزدنا به يقينا وزدنا به إيمانا واحشرنا بين يديه على حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بالله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقبرة يوما فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وددنا لو أنا رأينا إخواننا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، وأما إخواني فالذين يأتون بعد. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إخوانه هؤلاء نسأل الله أن نكون منهم إنه على كل شيء قدير، أن إخوانه هؤلاء للعامل من هؤلاء الإخوان إخوان النبي صلى الله عليه وسلم الذين يأتون من بعد، أن للعامل من هؤلاء أجر 50 من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في رواية أخرى في غير هذا المقام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجر 50 منكم يقول للصحابة رضوان الله عليه، فقال الأصحاب بل منهم يا رسول الله، بل أجر 50 منهم. قال بل منكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم رحمة الله عليه عبادة في الهرج كهجرة إلي، فأما الهرج فيقول العلماء هو القتل، ويقول آخرون إنه الفتن التي تنزل بالناس، والمعنيان متلازمان، لأن الفتن إذا ما نزلت بالناس استلزمت القتل في الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى كل فالعبادة في الفتن إذا ما غفل الناس وإذا ما سهروا إلى الصباح يشاهدون ما لا يحل الله رب العالمين النظر إليه، ويقبلون على ما حرم الله رب العالمين الإقبال عليه. وأما الآخرون فالواحد بعد الواحد في القرية بعد القرية تضيء بيوتهم لأهل السماء، وتتراءى كما يتراءى الكوكب الدري في الليل لأحدكم يا أهل الأرض. فأما الواحد بعد الواحد في القرية بعد القرية فيقبل على الله رب العالمين وللقرآن في بيته دوي كدوي النحل. عبادة في الهرج كهجرة إليه إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عمرو بن أخطب رضوان الله عليه فيما أخرجه له مسلم رحمة الله عليه قال عمرو صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح يوما، فلما فرغ من الصلاة صعد المنبر فما زال يخطبنا ويحدثنا حتى أذن لصلاة الظهر، فنزل فصلى بنا الظهر. فلما فرغ من صلاة الظهر صعد المنبر فما زال يخطبنا ويحدثنا حتى أذن لصلاة العصر، فنزل فصلى بنا العصر. ثم صعد المنبر فما زال يخطبنا ويحدثنا حتى أذن لصلاة المغرب فصلى بنا المغرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهارا طويلا يخطب أصحابه ويحدثهم من غير توقف إلا أن ينزل فيصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عمرو بن أخطب رضوان الله عليه: تحدثنا بما كان وما هو كائن، يعني من أمر الفتن. يقول عمرو رضوان الله عليه: فأعلمنا أحفظنا، أي فأعلمنا الذي حفظ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكبر قدر فيما أخبر به في ذلك اليوم المتطاول الذي خطبه النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث فيه بطوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرأيت إلى أهمية معرفة أمر الفتن في دين الله رب العالمين أن يتحدث النبي بغير توقف إلا أن يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصحابه جلوس بين يديه لا يتحركون من مجلسه لا لطعام ولا لشراب ولا لمصلحة، لأنه لا مصلحة أجل ولا مصلحة أعظم من الاستماع إلى كلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهارا طويلا من بعد صلاة الصبح إلى أذان المغرب، والنبي يحدثهم فيما كان وما هو كائن، يعني من أمر الفتن. قال: فأعلمنا أحفظنا، فيبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الغيوب أنه ينبغي علينا أن نكون حاذقين فطنين كيفين واعين، فلا تجترنا الفتن ولا تنزلق بنا الأقدام، وإنما نثبت على ظهر الصراط، فإن في الدنيا صراطا من لم يسر عليه حق السير فإنه لا يسير على الصراط المضروب على متن جهنم، وإن الصراط المضروب على متن جهنم لا دق من الشعرة وأحد من السيف، كما أخبر بذلك أبو سعيد الخدري وهو في صحيح مسلم موقوفا وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصراط قد ضرب على متن جهنم وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا الورود هو العبور على هذا الصراط المضروب على متن جهنم، في الدنيا صراط هو شبيه بالصراط المضروب على ظهر جهنم، هو الذي تسأل ربك إياه في كل صلاة، ولا تصح لك صلاة إلا إذا سألت ربك إياه: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط على قدر سيرك عليه هاهنا، يكون سيرك على الصراط المضروب على ظهر جهنم هناك. وإن من الناس الذين يجوزون الصراط لمن يمر كالبرق الخاطف، يعني بسرعة كسرعة الضوء، وسرعة الضوء كما هو معلوم 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة، يمر كبر البرق الخاطف، ومن بعدهم من يأتي كالريح العاصف، ومنهم من يكون كأجاويد الخيل، ومنهم الذي يهرول هرولة، ومنهم الذي يأتي بعد ذلك وإن نوره لفي إبهام قدمه يضيء تارة فيجوز على الصراط ويطفئ أخرى فيتكفأ والنار تلسحه من على جنبيتي الصراط. نسأل الله السلامة والعافية. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد الله يخبرنا أنه ينبغي علينا أن نضع الأمور في مواضعها، وقد كان جالسا يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أصحابه ويحدثهم بما علمه الله رب العالمين إياه، فجاء أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عجبا، قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتشاغل الناس من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السؤال حتى قالوا لن يجيب عليه، ثم التفت النبي فقال: أين السائل عن الساعة؟ فقال: أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل وما إضاعة الأمانة يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله. وفي رواية إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فعلينا أن نضع الأمور في مواضعها عباد الله، بحذر هذا الحديث العظيم فيما أتى به البيان الكريم من النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن أحداثا عجيبة ستقع. يقول سيأتي أقوام من أمتي يكون حديثهم في مساجدهم، يعني يجتمعون في المساجد فيتحدثون في أمور الدنيا. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون حديثهم في مساجدهم أولئك شرار الخلق وأولئك لا حاجة لله رب العالمين فيهم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من علامات الساعة أن يجوز أن يمر الرجل بالمسجد فلا يركع فيه ركعتين، فهي من علامات الساعة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من علامات الساعة أن يمر الرجل على الرجل فلا يسلم عليه إلا للمعرفة، يعني لا يسلم عليه لله ولدين الله رب العالمين، وإنما يسلم عليه لمعرفته به وحدها. وفي رواية ألا يكون السلام إلا على المعرفة، وهي علامات ظاهرة اليوم. وما أكثر العلامات التي ظهرت من علامات الساعة الصغرى، بل كل علامات الساعة الصغرى قد ظهرت. فنسأل الله أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين، وهو أرحم الراحمين. عباد الله، الزموا الجادة وسيروا على شمس الطريق، وسيروا خلف النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه من سار وراء محمد بلغ المنزل إن شاء الله رب العالمين. وقد قضى الله قضاء لا يرد أن كل الطرق مسدودة إلا من جاء خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كان سالكا فليسلك سبيله، ومن كان سائرا فليسر بأثره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتبعين ولا يجعلنا من المبتدعين، وأن يجعلنا برحمته من المرحومين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. يا أرحم الراحمين ارحم، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء، نحن أشياء فارحمنا. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من علينا باليقين، من علينا باليقين، من علينا باليقين، وأذقنا حلاوة الإيمان، أذقنا حلاوة الإيمان. اهدنا واهد آبانا، واهدنا واهد أمهاتنا، وارحمنا وارحم آبانا، وارحمنا وارحم أمهاتنا، واهدنا واهد نساءنا، واهدنا واهد أبنائنا، واهدنا واهد بناتنا، اهدنا واهد أبنائنا، واهدنا واهد بناتنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم استر عوراتنا واحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين يا أرحم أرحم الراحمين. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، آمن روعات المسلمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم احفظنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض. اللهم ارحمنا تحت الأرض، ارحمنا تحت الأرض، ارحمنا تحت الأرض. ولا تخزنا يوم العرض، لا تخزنا يوم العرض، لا تخزنا يوم العرض، لا تخزنا يوم العرض. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. آتنا كتبنا بأيماننا، آتنا كتبنا بأيماننا، ولا تؤتنا كتبنا بشمائلنا من وراء ظهورنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم إن كنت معذبنا بالنار فلا تطلع على عذابنا أحدا من خلقك، كي لا يقول عذب من دل عليه، كي لا يقول عذب من دل عليه وعذب من أرشد إليه. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار. لا صبر لنا على مس النار، فأجرنا من النار. لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار. اجعلنا من عتقائك من النار، اجعلنا من عتقائك من النار. واعتق رقابنا من النار، واكتب لنا البراءة من النار. نعوذ بك من تحور عافيتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك، نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من ساعة السوء وصاحب السوء وقرين السوء. نعوذ بك من شماتة الأعداء وجهد الملاء وسوء القضاء وعضال الله. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا هادين مهديين، طائعين مطيعين. يا أرحم الراحمين كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا. امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا. ثبت أقدامنا واهد قلوبنا ووحد صفوفنا واهد ولاة أمورنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضار، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من السمعة. نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص. إنك أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالحقيقة أن الإنسان لا يستطيع أن يعرف أين منزله ولا موقعه من دين الله رب العالمين إلا إذا نظر في سير أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يسكنون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له الصفة، وهم أصحاب الصفة. هؤلاء كان طعامهم كما هو معلوم مما يأتي به إخوانهم من التمر الذي يعلقونه بالعراجين، يعني يأتي بصباط التمر أو البلح فيجعلها في حبل في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا طعام أصحاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الرسول، وهؤلاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكن لهم من ثياب إلا ما يواري العورة، حتى إن الواحد منهم كان إذا أراد أن يسجد توقى جدا وتحرز جدا حتى لا تبدو عورته في أثناء سجوده رضوان الله عليهم أجمعين. وهم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين لأنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير أهل الصفة عندما خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة مثل غزوة العسرة، وكانت في أيام حر شديد جدا، وكانوا يتعاقبون على البعير الواحد 3 على بعير و5 على بعير و7 على بعير وربما 10 على بعير، يعني الواحد منهم يركب على البعير مثلا بمقدار ما تقرأ سورة ياسين، ثم ينزل ويركب أخوه بمقدار ما تقرأ سورة ياسين، ثم ينزل ويركب أخوه بمقدار ما تقرأ سورة ياسين، ثم يخلى ظهر البعير، يعني لا يركب أحد، ويريحون البعير بمقدار ما تقرأ سورة ياسين، ثم يبدأ الأول فيركب على هذا النمط على سبيل المثال رضوان الله عليهم أجمعين. فأما الحر فيذيب جلودهم، وأما أقدامهم فإن النعال تذهبها الشمس حتى يصلون إلى الحفاء، يعني حتى يأتي الحفاء يصبح الواحد منهم حافيا. ثم إن أقدامهم لتنتقب، يعني طبقة الجلد، وهو معلوم أن طبقة الجلد في باطن القدم سميكة لكثير من الأمور، منها المشي ومن الحر الذي يكون في الأرض، ومنها ملاقاة الأمثال الصدمات التي يتعرض لها الإنسان عندما يكون قافزا إلى غير ذلك، هذه طبقة سميكة، والحس ودورة الدم فيها يسيرة. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وكثرة سيرهم وطول سيرهم على الرمال المحرقة في أيام الحر انتقبت أقدامهم، يعني ذهبت طبقة الجلد تماما، وبدأت طبقة العضلات واللحم الذي تحت الجلد يبدو. هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان طعامهم في هذه الغزوة؟ أما طعام بعضهم فكان النواة، نواة التمر. يقول كان طعامنا النواة، يعني الواحد منكم له نواة؟ يقول لا، وإنما كان الخمسة أحيانا يكون لهم نواة واحدة، نواة التمر. يقول ما تصنع النواة؟ يعني أنت تعمل إيه بالنواة دي؟ يقول له النواة دي كنا نتعاقب عليها، يعني واحد يأخذها يمصها قليلا حتى يتحلى بريقه، لأنها زي ما هو معلوم مؤثر ميكانيكي، فأول ما يحطها في فمه تبدأ الغدد اللعابية في الإفراز، فهو يأخذ نواة التمر يقعد يلوثها في فمه ويمصها مصا حتى يتحلى بريقه شيئا، ثم يعطيها لأخيه، فإذا ما تحلى بريق الثاني أعطاها لأخيه رضوان الله عليهم أجمعين. حتى إن أهل الصفة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله تقرحت أجوافنا من التمر، يعني الشهور وراء الشهور لا يدخل جوفنا إلا التمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بزمان يفتح فيه على الخلق من ألوان المطاعم ومن ألوان المشارب، ومع ذلك قد لا يتمخض الزمان كله عن واحد فقط يكون شبيها في عمله بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، في أعدل أقوال أهل التفسير أن ثلة من الآخرين يعني جماعة كبيرة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وممن تبعهم بإحسان، هؤلاء هم المقربون المقربون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ربما في الزمان بعد الزمان والعصر بعد العصر يأتي الواحد بعد الواحد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأنتم في نعمة عظيمة جدا، نعمة من أجل نعم الله رب العالمين عليه. كل واحد منكم عنده من الثياب ما لم يملكه محمد صلى الله عليه وسلم. أفقر المسلمين اليوم عنده من الثياب ما لم يتحصل على عشر معشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي محمد، يعني أنت لما تروح وتفتح الدولاب بتاعك هتلاقي الثياب عندك حوالي 5-6 جلابيات، ده يعني لما تكون متواضع قوي، ده غير البدل والجرافتات والعصي والشرابات. أصحاب النبي ما كانش عندهم الكلام ده صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عنده الإزار والرداء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان تصل به الحال أحيانا ولو شاء أن يعطى لأعطي صلى الله عليه وسلم، راودته الجبال أن تكون ذهبا فأبى، أدعو يوما فأدعوك وأشبع يوما فأحمده، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. لما يا رسول الله؟ قال إن رحمة الله لا تفارقهم طرفة عين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم من الأيام جالس فواحد جاب له ثوب وقال يا رسول الله هذا الثوب هدية، النبي أحوط ما يكون إليه صلى الله عليه وسلم. واحد من الأصحاب جالس فقال يا رسول الله أعطنيه، يعني أوهبني الثوب ده يا رسول الله. كان النبي لا يعرف لا قط إلا في التشهد، يعني النبي عمره ما قال لا أبدا إلا عندما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يقل لا قط إلا في تشهده صلى الله عليه وسلم. لما تطلب منه شيء لازم يعطولك صلى الله عليه وسلم، إن استطاع فعل وإلا سكت، ما يقولش لا أبدا صلى الله عليه وسلم. فالصحابة قال له رسول الله أعطيني الثوب اللي جالك هدية، فقال خذه، فأعطاه إياه. وقام النبي فانصرف، فأقبل الأصحاب على الصحابي الذي أخذ الثوب لائمين، قالوا له يا أخي أنت عارف أنه ما بيرد السائل أبدا، طيب لما أنت عارف أنه هيدهولك وأنت عارف أنه أحوط ما يكون إليه وجاله على حين حاجة، طيب بتطلبه منه ليه وأنت عارف أنه مش هيمنعه منك، أنت عارف أنه محتاجه صلى الله عليه وسلم. أخذ المؤنبون قال أربعوا علي، يعني خففوا الوضع علي شوية، والله ما أردت أن ألبسه، وإنما لما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على جلده، وضعه على لحمه صلى الله عليه وسلم، فلما استوهبته هذا الثوب ووهبني إياه أردت أن يكون كفني فكان كفنه رضوان الله عليه. أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما تنظر في سيرة هؤلاء القوم تجد أن واحد منهم الدنيا مش على باله يعني، ولكن هم كله في الآخرة. مش معنى كده أن أنت ما تحس مقاليد الدنيا، ما حدش قال كده. عبد الرحمن بن عوف لما مات كانت التركة بتاعته بتوزع من الذهب والفضة بالمكتل، يعني بالمقفص، يعني بالقفة الكبيرة بالزنبيل بالمكتل، بيجيبوا جاروب ويعبوا القفة دي لفلان والقفة دي لفلان، أو قفتين للولد وقفة للبنت، ذهب وفضة. انت عارف ان ترتيب الصحابة رضوان الله عليهم عثمان بن عفان كان من أثرياء الصحابة، ولكن اللهم اجعل المال في أيدينا ولا تجعله في قلوبنا. انتوا زهقتوا عايزين تمشوا مش كده؟ طب انا احكي لك على قصه في الموضوع ده، واحنا بنحب القصص نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في رجل مغربي من اولياء الله الصالحين رحمه الله عليه، لما كانوا بييجوا زمان عشان يحجوا يطلع من المغرب بالجمل ويفضل ماشي على طور الساحل، ساحل البحر المتوسط، يفضل ماشي قبل حفر قناه السويس، وبعدين يجي ينزل القاهره، وبعدين يطلع فوق، وبعدين يروح معدي مفيش قناه بقى، يعدي بالجمل ويبدا ينزل مره ثانيه صوب الجنوب على مدينه النبي المحبوب صلى الله عليه وسلم، وبعدين يروح يحج، وبعدين يرجع على جمل ثاني. وبعضهم كان بيجي ماشي ما يلاقيش يعني جمل ولا اجره جمل في القافله، فيقوم يجي ماشي من المغرب لحد مكه، وبعدين مدينه النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع، وبعدين يجي المغرب ثاني. فمره واحد من اولياء الله الصالحين في المغرب كان يعمل صياد وله تلاميذ ومريدين. الراجل ده ربنا ماشيه على ترتيب في الرزق عجيب، بيجيب الشبكه بتاعته كل يوم يلقيها في البحر المحيط او في البحر، كان على البحر المحيط الاطلسي ولا على البحر الابيض في المغرب، يلقي الشبكه في الماء فيخرج له ثلاث سمكات، فاما سمكه فيبيعها ويجعل المال الذي تحصل عليه من بيعها في إصلاح الشبكة، إصلاح أدوات الصيد، يبقى بينفق على المهنة بثلث الدخل، وأما ثلث الدخل فيتصدق به لله رب العالمين، وأما الثلث الباقي فينفقه على نفسه وعلى أهله. رزقه كده كل يوم، مفيش حاجة بتصيب أبدا، هو ثلاث أيام أو ثلاث سمكات كل يوم وبيوزعها ثلاث أكلات كما رأيت. وتلامذته عارفين منه النظام ده وعادة عوده الله رب العالمين إياه. واحد من تلامذته هيحج فلازم ينزل القاهرة. الشيخ قال له يا ابني لما تنزل القاهرة في ليا واحد من أصحابي هناك وعالم من العلماء الكبار، فابقى حاول تسلم عليه. قل له أخوك فلان يقرأك السلام. التلميذ جاب الجمل بتاعه وماشي بالقافلة على ساحل البحر الأبيض لحد ما نزل القاهرة، اسكندرية على القاهرة. وكان لازم يحج القاهرة الأول لأنها كانت كعبة العلم على مستوى العالم، وإن شاء الله ستظل رغم أنف الأعداء والشانئين إن شاء الله رب العالمين. فالمهم جاء الراجل نزل القاهرة، التلميذ نزل القاهرة وبعدين سأل أمال فين فلان، راجل مشهور جدا عالم كبير. فقالوا له نوديك داره. فأخذوا بيده فذهبوا به إلى داره، فرأى دارا حسنة، قصر منيف وقبه وملك وخدم وبوابين وأضواء وزينة. فقال لي أنا بالتأكيد غلط، أنا بقول لكم أنا عايز الشيخ فلان. قالوا له هو ده بيته. قال ما فيش بد ان انا انتظره، يمكن بيشتغل خدام هنا. ما هو مش ممكن يبقى صاحب الشيخ ابو ثلاث سمكات صاحب القصر ده واخوه. فالمهم فضل قاعد، فبص لقى راجل جاي على بغلة مفخمة في زينة وشارة حسن، وبين يديه يسعى الخدم ومن خلفه الحشم، وابواب القصر فتحت والبوضاء والجلبة. قالوا له الشيخ جه. الشيخ ايه ده؟ قالوا الشيخ ده راكب البغلة، هو ده الشيخ صاحب الموكب ده شيخ. قالوا ايوه هو ده الشيخ. قال والله يوم زمان كانوا بيقولوا يا داخل مصر منك كتير، يا داخل مصر منك كتير، يعني ان كنت عالم هتلاقي عالم، ان كنت قطاع طريق هتلاقي قطاع طرق، ان كنت صالح هتلاقي صالحين، ان كنت طالح هتلاقي صالحين، يا داخل مصر منك كتير، الله اعلم مما نشوف. فالمهم قبل تروض نفسه، طب يا ترى اروح اقول له رساله الشيخ؟ سقط من نظره تمام، هو اصل متربي تربية خشنة جدا ومتربي على امور عجب. فلما يجي يقفز القفزة دي لاعلى لابد ان يقع على جذور رأسه او على جذور رقبته. قال ما فيش بد من ان انا ابلغ رسالة الشيخ، وانا مات ما يمكن فاسد بعد الشيخ مساوى، انا ابلغه الرسالة وامري لله. يا مولانا اخوك فلان يقرأك السلام. اخوه فلان بالاحضان وبالاشواق، والله اني لا اقي بالاشواق. فانزلوا داره ثلاثة ايام حق الضيافة، تجري عليه الوان المطاعم والوان المشارب وكساه وحباه. وبعدين قبل ما يمشي قال له يا ابني اذا ما جعلتش طريقك على القاهرة وانت راجع، يعني ما جيتش تزورني وانت راجع من الحج ان شاء الله، يبقى تقرأ اخي الشيخ تقرأه السلام وقول له الرسالة. قل له يا اخي اخوك يقرأك السلام ويقول لك إلى متى، إلى متى تحرص على الدنيا؟ بقول له إيه؟ إلى متى تحرص على الدنيا؟ مين اللي بيقول؟ أبو قصر ده بيقول لأبو ثلاث سمكات إلى متى تحرص على الدنيا؟ فقال ده الرجل ده مجنون إراري، ده الرجل ده يعني فار من وراء أسوار البيمارستان. البيمارستان كان موجود في القاهرة زي ما أنتم عارفين، اللي هو مستشفى المجاديد يعني. لسه بيقولوا عليها لحد النهاردة اسمها المورستان، اللي هي اسمها البيمر. قال الراجل ده فار من وراء اسوار الدنيا دي اللي الشيخ حريص عليه، امال هو اللي فيه ده يطلع ايه؟ المهم قال يعني اهو كلام. راح حج ورجع ما حولش على القاهره، نفسه تثبت ما رضيش يحول على القاهره، راح طالع على المغرب. راح للشيخ قبل على يديه ويا ابني عملت ايه في رحلتك؟ واسال الله يتقبل منك. وابتدى يساله عن الاخبار. طب انت حولت على القاهره ولا لا؟ قال حولت. وسكت. وبعدين قال طيب ما هو ما هي امانه برضه؟ ما نقول له خلاص واحد مجنون يعني انت هتمسك على كلام المجانين؟ وانا احنا خلصنا كلام العقلاء لما هنقعد نبحث في كلام المجانين؟ قول له قول له. فقال له اخوك يا اخوها بيقرأك السلام، بس الشيخ اخوك بيقرأك السلام وبيقول لك الى متى تحرص على الدنيا بس. والله انا رايت حاجه عجب، بقصر منيف وبغال مفهمه وسروج ولجم قبها، ودخلت انا جوه كمان في القصر وعشت وشفت. فبكى الشيخ وقال صدق أخي، أما هو فأعطاه الله رب العالمين الدنيا فجعلها في يده ولم يجعلها في قلبه، وأما أنا فزوى ومنعني الله رب العالمين الدنيا فلم يجعلها في يدي وجعلتها في قلبي. يبقى أحيانا الدنيا ما تبقاش في إيدك وتبقى في قلبك، نسأل الله العافية والسلام. زهقت بقى نصلي على الرسول. عايز نمشي بقى. طيب انا عايز اقول ايه؟ انت لما تروح ما كنتش عايز تقرا في سيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ادي انت عرفت طرف منها، ولا واحد منهم عنده مكوى زي اللي عندك في البيت انت بتقعد رايح جاي بيها على الجلابيه بتاعت الصبح ومشي، واخد بالك؟ ومرايه زي المرايه الكبيره اللي انت تقعد قدام على الكرسي تقعد تمشط الشعرايتين، وبعدين تاخد قلب سبايس وبتاع ده الاسبري ده تقعد او شويه بتاع تليض بيهم شعرك من اللي هو الدهن ده، يعني الحاجات اللي ما فيش حاجه من الكلام ده عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا واحد من اصحاب النبي ولا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم.